رسائل ثلاث رسائل ما حطوهاش لجنة الفرز في الأسئلة. السؤال الأول أو الرسالة الأولى بيقول إنه عاوز يعمل خطوط في المسجد عشان الناس لما تقف الصف يبقى معتدل. طبعا ما يصحش نعمل كده، لأن الناس مفروض عارفة إنه تسوية الصف يعني من تمام الصلاة، فهنعمل خطوط إزاي؟ في بعض المساجد عملوها في مسجد محمود وما فلحتش، لأن مع الزحام والناس عاوزة تصلي قدام بيحصل إن الصف يعني يلتوح شوية أو حاجة. لكن اتعملت، جابوا شريط كده أصفر ولزقوه وحاجات زي كده، وبعدين طبعا ما بينفعش مع الوقت بيطلع، ولو مكنسة كهرباء بننضف هنعمل إيه؟ فالمفروض الناس تستوي في الصف، وفي كل صلاة بنقول سووا صفوفكم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، بعت جايب حتة من الأهرام، من بريد الأهرام، واحد بعت من بلدة أوروبية معرفش ألمانيا ولا هامبورج ولا إيه، بيقول إن في واحد عامل شرايط تفسير سورة يوسف وقال فيها إن مش عارف سورة يوسف، إن سيدنا يوسف اتجوز زليخة حاجة كده يعني. فإيه رأي الأزهر في الكلام ده؟ هو ما قالوش اسمه اللي بيقول الكلام ده، فبعض الناس ومنهم اللي أرسل رسالة فاكر إن الراجل بعت بيشير إلي. لا، هو لا يقصدني، لأن فيه شرايط أخرى بتروح طبعا هنا، ومش أنا بس اللي ببعت شرايط في الخارج، أو مش أنا بس اللي ليا شرايط تفسير يعني. فدي النقطة التانية. وحتى لو كان بيقصدني، احنا عارفين احنا بنقول ايه، ولما بنقول حاجة بنسندها، ما بنقولش اي كلام، ما بنألفش يعني، احنا بنقول كلام العلماء وبنقول فيه كذا في كذا في كذا، انت حر تاخد زي ما انت عاوز، وبنقول الراجح وبنقول المرجوح، مش كده برضه ولا ايه؟ فبنقول كل حاجة. زمان ما كناش بنقول، يمكن في التفسير الاول المرة الاولى في البداية كنا بنقول الرأي اللي احنا بنعتبر ان هو ده الرأي الارجح وخلاص. الى ان جه واحد، وانا قلت لكم الكلام ده، جه لي واحد عرفني بنفسه هنا في المنبر، كان مؤدب، وقال لي انا فلان، وطلع ان هو قاضي او رئيس محكمه، وحضرتك قلت كذا في ايه كذا، وفي راي اخر بيقول كذا، هل كان تحت نظرك؟ قلت له ايوه كان تحت نظري. قال لي سيادتك ما قلتوش ليه؟ قلت له ما قلتوش لانه مرجوح. قال لي معلش لكن هو راي. قلت له لك حق، وقالت على نفسي من يوميها، الكلام ده كان في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة البقرة، في الأوائل يعني، قالت على نفسي من يوميها إن ما أقولش رأي واحد أو رأي راجع ليه. طب وأنا مالي؟ طب ما أقول آراء كلها. الحقيقة الراجل ده أنا ما شفتوش بعد كده، هو دي أول مرة أشوف في حياتي كلام، طبعا من 10 12 سنة، ما أعرفش هو مين ولا هو فين، لكن أهو ربنا يجازيه خير نبهني لهذا. فإحنا بنقول آراء كلها. فافترض يعني إن واحد قاعد في هامبورج بياكل لحمة مخنوقة، يعني مش قاعد مثلا في مكة ولا في المدينة مجاور لمسجد رسول الله، ده قاعد في هامبورج وسمع الشريط، ما عندوش فكرة طبعا عن الدين ولا عن حاجة، شاف حاجة استغرب لها، باعت بقى يستعدي السلطات يعني، واخد بالك؟ احنا عندنا داء الاستعداء من ايام ثورة عبد الناصر، داء الاستعداء، الشكاوي الكيدية وتسليط السلطة، وتداء من حد تقع زي روزا اليوسف اللي نازلة هري على الفنانات اللي تابوا بتتهمهم بالعمالة، روزا اليوسف والمحررين فيها بيقولوا ان الفنانة حجاب الفنانة بمليون جنيه، يعني الفنانة تحتاج بتاخد مليون جنيه، وانهم بيمولوا من الخارج، وان في ناس بتصرف عليهم. وجالي انا صحفي وكرشته في مصر، جاي ياخد مني حديث من مجلة من مجلات اللي مش داعي ذكر اسمها، بيقول لي بياخدوا فلوس من مين؟ شوف التشويه. وبعدين بدأوا يثيروا السلطة ويقولوا الفنانة الفلانية متجوزة من واحد كان ممثل، وانه بيعمل صفقات مشبوهة. كلام طبعا استعداء للسلطة، اي حد متغاظ من حد يعمل فيه ايه؟ يديله شكوى كيدية ويقول عليه مثلا بيتاجر في مخدرات، يقول عليه عميل اجنبي، الكلام المؤسف اللي احنا بنعمله. فواحد سمع شريط في هامبورج، طيب عجبك عجبك، ما عجبكش ارميه، بدل ما تبعت تستعدي السلطات. طب وانت قاعد بتاكل ايه هناك في هامبورج دي؟ ما فيش فيها لحمه غير كلها مخنوقه، لحمه مخنوقه مسعوقه بالكهرباء، وكلها حرام في حرام، عايش في بؤره الفساد والفجور. مش عاجبك ان سيدنا يوسف اتجوز زليخه؟ انت مال امك؟ حاجه عجيبه قوي. الشريط سمعته يعني هو ده اللي حرقك او الشريط ده ما حرقكش بقى الشرايط الهابطة بتاعت اللي ماشي توك واستوك وما توك والشرايط اللي شغالة دي وبنسمعها في كل حتة بالصوت العالي قد كده دي ما فيش ناس. فانت بقى تقول طب حعمله ايه الشريط مش بتاعي اللي بيتكلم عنه انا قريتها مش بتاعي ومع ذلك وافترض ايه عامله ايه ده بقى اعتبار الاقرب مين هيسمع ومين هيتكلم ومين هيقول له خلاص ما يبعت ما يتكلم. ده النقطة التانية. التالت بعت رسالة بيقول لي الحديث اللي انت قلته في الخطبة مش عارف اللي فات ولا قبلها سأل الله من فضله فانه يحب ان يسأل وخير عبادة او خير العبادة انتظار الفرج. انت قلت رواه مسلم ده ما انا فتشت في مسلم ما لقاهوش. انت لك حق هو رواه الترمذي هو الاخ اسامة قال لي بيقول ان هو فتش في مسلم ما لقاهوش. طيب رواه الترمذي غلطة لسان قلنا مسلم بدأ الترمذي ما جرش حاجة. رد اسامة لما قلت له الكلام ده قلت له شيلها يا سيدي من الخطبة بلاش حكاية رواه مسلم. فقال لي ويقول كمان ان الحديث ده الترمذي رواه وبعدين انا مش عارف فيه مين وضعيف حاجة زي كده. يا ابني يا حبيبي لازم تفهم حاجة الحديث الضعيف ليس معنى هذا ان الحديث مكذوب. ليس معنى ضعف الحديث انه موضوع. ليس معنى ضعف الحديث انه لا يصح قراءته او لا يصح حفظه او لا يصح الاستشهاد به. الاحاديث الضعيفة هي ما لم تحصل على شروط الصحة على اعلاها. يعني لم تحصل من شروط الصحة على اعلاها. لكن مش معنى كده انه مكذوب او موضوع. لكن به قال انه الاحاديث الضعيفة لا يصح الاخذ بها في الاحكام. لا يصح بها الاخذ بالاحكام. يعني الفرائض المعاملات الطلاق النفقة الأحكام. لكن فيما يتعلق بالترغيب والترهيب لا بأس من الاستشهاد بها في الترغيب والترهيب. فهمت يا ابني يجوز وإلا لم يكن الترمذي يسوق أصلا ده الترمذي اللي جاي الترمذي ساقه. طب ولما الترمذي يجيبه معنى كده إيه بيجيبه ليه المان يعني يستشهد بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب ما فيش بأس. لكن إذا وجدنا حديث ضعيف وبنتكلم في حكم من الأحكام رجم الزاني تغريب الزاني سنة ناخد نعمل إزاي ونتصرف إزاي في حالات اللي بالشكل ده فبناخد الأحاديث اللي هي إيه الصحيحة. ما ناخدش مثلا أحاديث الأفراد اللي هو رواه فرد واحد ومحدش رواه تاني وما إلى ذلك فما فيش بأس. الحديث ما فيهوش في حاجة ولا أنت هتعمل إزاي مجمع البحوث عليها منك ولا من مجمع البحوث يا ابني حبيبي. قول يا سيدي الاسئله اللي عندك وعلى كل حال ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويزيدك علم. جاء في مقدمه الخطبه للجمعه الماضيه في وصف سيدنا عيسى عليه السلام اليسوع نرجو القاء الضوء على معنى هذه الكلمه المسيح. نعم نرجو من فضيلة الشيخ بيان صحة رواية جاءت في طبقات ابن هشام تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبر سعد بعد دفنه وقد سمع الناس شيئا في القبر فقال لو نجا منها احد لنجا سعد عن فتنة القبر. مش عارف ما اعرفش لكن طبعا الصحابة والمبشرون الأوائل دول ما لهمش حاجة في القبر خالص فتنة إيه لزي دول طبعا. يعني هل الأنبياء تسأل في قبورهم؟ هل الشهداء يسألوا في قبورهم؟ هل الشهيد يسأل؟ الشهيد ده الشهيد ده بعد 40 سنة من دفن شهداء أحد 40 سنة واستصرخ الناس في المدينة على قتلاهم بأحد السيول نزلت او قالوا ان كان معاه بيحفر مجرى العين او بيحفر بئر حاجه زي كده وبيقال ان في سيول جت فجرفت القبور فالجثث كادت تظهر فاستصرخ الناس بالمدينه فخرجوا منهم خرج جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام شاف ابوه بيقول لك بيقولوا لانهم يتسنون وكانهم نيام وبيحلف جابر ابن عبد الله احنا روايته الاحاديث رسول الله بتاع التمر اللي راح يسد الدين ولقى التمر زي ما هو واللي النبي قال له اتجوزت يا جابر قال له ايوه قال له سيب ولا جارية ولا قال له سيب قال له هلا جارية تلاعبك وتلاعب عارفينه طبعا احاديثه كتير قوي في البخاري جابر ده له حديث وفي البخاري برضو بيقول انه لقى ابوه زي ما هو كل ما هنالك ودنه ازرقت شويه اللي هي نايم عليها. يعني شيء غريب. الاقصى من هذا والاغرب انه سيدنا حمزه عارفينه؟ حمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء. سيدنا حمزه جاءت المسحاء اصابت قدمه فانفجر منها الدم بعد 40 سنه. الجاروف اللي بيظبطوا به التراب وبيلموا التراب عشان القبر اللحد بتاعه خبط في رجله، لما خبط في رجله راح نطط منها الدم بعد 40 سنه. الشهداء دول هيفتنوا في قبورهم مثلا؟ وسعد اللي انت بتتكلم عنه ده سعد مين؟ اذا كان سعد بن معاذ ولا سعد بن ابي وقاص؟ سعد بن ابي وقاص طبعا ده بعد رسول الله. يبقى حين وقف رسول الله على القبر يبقى وقف على قبر مين؟ سعد. سعد هيبقى سعد مين؟ ما فيش غيره، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي اهتز له العرش هيتخض في قبره يعني؟ نعم. اصل المنافقين ده كلام كتير على سعد. سبب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم انه 70,000 ملك نزلوا في جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الارض من قبل، سببه اشاع المنافقون ان جنازة سعد بن معاذ كانت خفيفة حين حملوها، فخفة الجنازة اشاروا بها الى خفة القيمة والعمل. منافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الجنازة كانت خفيفة عشان اللي كان شايلها الملك سعد بن معاذ. نعم. قلتم فضيلتكم في شرائط من مجامع الكلم: طوبى لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوبى لمن رأى الذي رآه، ما معنى كلمة طوبى؟ وهل هذا يعود على الذي رآه حقا أم رآه في رؤية؟ وهل هذا يعود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم مشروطة بالإيمان. فالكلام عن الصحابة والكلام عن التابعين ده الكلام زي ما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد كده كلمة طوبى، طوبى من الطيب، طوبى قيل انه مكان عالي مرتفع مفضل مميز في الجنة، وقيل ان طوبى يعني بشرى بالحياة الطيبة وبالفضل العظيم والاخر، دي معنى طوبى له. النقطة الثانية: لمن رآني وآمن بي رؤيا، هنا مقصود بها الرؤية العينية، ولمن رأى من رآني مقصود بها الرؤية ايه؟ العينية، يعني الكلام عن الصحابة وعن التابعين. لكن لو حبيت تتوسع، والانسان دايما بالامل، الامل انا احب التفاؤل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب التفاؤل، فالتفاؤل حلو. انا شخصيا ممن يتفاءلون ويحبون التفاؤل، فبقول الرؤية هنا رؤية عين، والكلام عن الصحابة والتابعين. طيب ما هو في حديث بيقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، خلاص يبقى انا بعتقد انه اللي يرى رسول الله في المنام يخش تحت ايه؟ تحت الحديث ده الاخر. هيخضنا كل شويه صاحب المنام. قول يا سيدي. جرت عادة الريف بالاحتفال بعودة الحاج وإقامة ليلة ذكر. إيه؟ تاني والله. جرت عادة الريف بالاحتفال بعودة الحاج وإقامة ليلة ذكر، فهل علي من إثم لو خالفت والدي في ذلك الاحتفال؟ وما هي الطريقة الأمثل للاحتفال؟ وما تخالف والدك ليه؟ وجرت عادة الريف، عرف الحاج رجع بالسلامة، الحمد لله إن رجع. ما ياما ناس ماتت ما رجعتش، كويس انه رجع مجبور ومأجور وكويس والحمد لله، فبيحتفلوا بيه وبيقيموا ليلة ذكر، يعني ذكر لله وشكر لله على انه وفقه في الحج وارسله ثم اعاده الى اهله سالما غانما. بتخالف والدك ليه؟ ما تجرى ايه؟ هما هيعملوا ايه يعني؟ ايه اللي هيعملوه حرام يعني؟ ايه اللي هيعملوه غلط؟ هيجيبوا منشد زي ما شفنا في الريف، بيجيب منشد يقف المنشد ويصلي على النبي وينشد ويقول حاجات زي كده ذكر، والناس تقول الله وحي وحاجات زي كده. ايه المانع فيها؟ ايه الدنيا انهدت يا عالم؟ مش احسن ما يقعد في القهوه؟ مش احسن ما يعمل فرقه فولكلور؟ مش احسن ما يعمل فرقه فنون شعبيه؟ يجرى ايه فيها دي؟ تخالف والدك ليه؟ ما تخالفوش، لا احتفل بوالدك كله الحمد لله على السلام، وما فيش مانع الناس تذكر الله، ما جراش حاجه. نعم. يريد صاحب عمل ان يرسل بعض العاملين لديه الى اداء العمره من ماله الخاص، هل يصح هذا من مال الزكاه؟ لا لا يصح، لان العامل اللي عندك اللي عاوز يطلع العمره ده يصح مش لاقي ياكل، يصح بنته عاوزه جزمه، يصح ابنه عاوز نظاره، يصح ابنه عاوز مصاريف مدرسه، يصح مراته عايز علان، يصح عليه اجره البيت مكسور عليه شهرين ثلاثه. ها؟ انما احنا قلنا انه يجوز دفع نفقات الحج لغير القادر من مال الزكاه بشرط انه هذا المستحق يبقى موافق على الكلام ده. تقول له تاخد 2000 جنيه ولا اطلعك الحج؟ يقول لك والله انا طلع مني 2000 جنيه اهم، ان حبيت تطلع بيهم الحج مفيش مانع، هو حر بقى. انما تطلع عمره وفلوس الزكاه ما ينفعش، ما يصحش. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: كنت آخذ من زوجي مصروفا لاحتياجات البيت والأولاد، وتوفر لدي مبلغ من المال، وفي وقت من الزمن كان يصرف ببذخ، فشككت في مصدر هذه النقود ولم أسأله عن ذلك، ولكني خائفة، فما حكم ذلك؟ هل أتصدق بنصف المبلغ أم هل أتصدق به كله؟ لا تتصدق بنصه ولا بكله. وانت شكيتي في المال ليه؟ وتتبعي جوزك وتشكي فيه ليه؟ وتتبعي حياتك شكلها ايه اللي مليئه بالشك ومبنيه على الشك؟ انت امامك امر من اتنين، اذا كان جوزك مقتدر وقادر ومفيش حاجه وما جراش حاجه، لو قلت له انا حوشت من وراك مبلغ قد كده يزعل منك ولا ياخد على خاطره، يبقى تتصدقي بالمال كله مش بنص، كله، ويبقى لك اجر الصدقه وله اجر الصدقه دون ان ينقص من اجرك او اجره شيئا. واما ان اذا كان الزوج كان متيسرا واصبح مثلا دلوقتي متعسرا او قد يتعسر في يوم من الايام، تقول له يا فلان انا حوشت مبلغ قد كده للزمن، خشيت ان يحصل حاجه ولا محتاجه، حوشت مبلغ قد كده وتدعوه. قمت بعمل مثلا تتوقف على يسار الزوج او ايه او عسره. نعم. قمت بعمل دفتر وما تعمليش كده تاني، يعني مش معنى كده تكملي السكه بتاعتك دي، لا ما يصحش، ما يصحش ان الست تاخد فلوس من ورا جوزها تحوشها او تنفقها او. نعم. قمت بعمل دفتر توفير بدون ارباح، وعلمت بعد ذلك ان هذا الدفتر عليه جوائز بالسحب كل مده، فهل هذا حرام ام حلال؟ مش عارف، ما بفهمش انا في الحاجات بتاعت صندوق التوفير والحاجات دي، ما بفهمش فيها يعني. نعم. اغلب العلماء حرموا فوائد البنوك، ومعي مبلغ اعطيته لتاجر مفروشات وادوات منزليه مسيحي، ولكني اثق فيه وقد تعاملت معه وهو يبيع بالتقسيط، وقد اتفق معي على ان يعطيني كل شهر مبلغ 20 جنيه عن كل 1000 جنيه. ارجو الافاده عن راي الدين، هل هذا حلال ام حرام؟ هو كونه مسيحي وبتتعامل معاه ما فيش باس، مشاركه المسيحي في عمل أن يكون المسيحي أجيرا أجازها العلماء، أن يكون المسلم أجيرا لمسيحي أجازها العلماء، التعامل مع المسيحي أو مع غير المسلم من أهل الكتاب في التجارة أجازها العلماء، دي فيها إجماع ما فيش فيها خلاف. أما كونه بقى بيديك كل شهر 20 جنيه على 1000 جنيه، ده ربح محدد، وبعدين حدد مقدار الربح بقى ربا، خلاص بقى ربا بقى، سواء بقى اللي بيديك الفلوس دي مسيحي او مسلم ما تفرقش بقى. ها؟ ما تفرقش. نعم. سيدة تقول ان زوجها يبلغ من العمر 70 سنة، وقام بتطليقها منذ حوالي 6 سنوات. تقول: الى الان نعيش انا وهو داخل المنزل، ولكل منا غرفة مستقلة لا يرى الاخر، هل التزم بان اقوم بخدمته واعداد الطعام له؟ وهل أكون قد ارتكبت وزرا إذا لم أقم بخدمته؟ والله مش عارف، كونك مطلقة كنت عايشين في بيت واحد وانت أوضة وأوضة، دي ما فيش فيها بأس، لأنه 70 سنة ده يبقى من غيري وللقربة، وطبعا هيبقى أنت برضو سنك كبير فهتبقى من القواعد. ها؟ فوجودكم في مسكن واحد وكل واحد في أوضة، طبعا أنتوا خلاص من غيري وللقربة ما فيش حاجة يعني. مسألة الخدمة بقى، أنت دلوقتي قاعدة في نفس البيت تحت أي بند؟ تحت أي بند؟ البيت بيته، وأنت طبعًا غير حاضنة. وانت ما دام اتطلقتي يبقى مالكيش حق في الاقامه في المسكن. فقاعده في المسكن على اي اساس؟ فوالله لو انت سكنتي في اي حته هتدفعي اجره سكن، وهتدفعي نور وميه وغاز وما الى ذلك. فاذا كان الراجل قائم بالصرف على البيت يبقى لها اقل من انك تحضر له طعام وتخدميه. ان ما كانش عشان العشره الماضيه والسنين الطويله اللي قضيتوها سوا، يبقى علشان خاطر انه عامل لك مأوى بيتحمل هو بنفقاته، فما فيش مانع انك انت تحضر له اكل وحاجه زي كده. لكن لما تيجي تقولي هل عليا وزر اذا امتنعت؟ انا ما اعرفش ايه ظروفكم، وما اعرفش انت مين وانت ايه وانت سنك كام سنه، يمكن عندك 17 سنه، ما انتش من القواعد، ما انا مش عارف. ها يمكن الشقه ملكك وملكه، مش عارف، مش فاهم الوضع ايه. لكن لو جيتي عاندتي معاه قلت له مش محضر لك حاجه، وانا مش محضر لك لاكل، وانا عامله لك حاجه وانا محتاجه، وانا شايف فاتون البيت وانا ليه دعوه بيك، هيقول لك طيب افتح الباب ومع السلامه، وهيجيب واحده تانيه تخدمه. يعني ها مساله ما عايز عقل، عايزه تصرف، عايزه منطق. ها نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل همومه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الكيفية التي يستطيع المرء أن يجعل من كل همومه هما واحدا. همك الواحد ده هو هم الآخرة. من جعل، من كانت الدنيا أكبر همه، فرق الله إيه؟ شملة، شتت الله شملة وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة أكبر هم، أكبر همه، جمع الله شمله وجعل غناه فين؟ في قلبه، وكان الله إليه بالخير أسرع. آدي معنى الهموم. الدنيا همومها كتير، الآخرة همومها إيه؟ هم واحد، هم واحد بس. الآخرة ما فيش فيها هموم، فيها هم واحد. الهم الوحيد في الآخرة هو هم إيه؟ هو إرضى الله، ان الانسان يبقى عاوز رضا الله عليه بس. فاذا كنت حد همومك هتبقى هم واحد، معناها ان يبقى همك ايه؟ الاخره. ربنا هيكفيك هموم الدنيا بس. دي ببساطه هموم الدنيا تكفى بان الانسان يحط في دماغه دايما الموت. من اراد واعظا فالموت يكفيه. يعني الحقيقه الواحد ساعات يعني في حاجات تضايقه، مش مستريح لها. الجو العام، المناخ العام لمصر، بل المناخ العام للأمة الإسلامية. الواحد لما بيشوفها بيكتئب، بيشوف أحوال المسلمين يزعل. فكنت متضايق ومهموم، ف يعني أقول إيه، حسدت الشيخ محمد عبد الواحد الله يرحمه، لأن أنا عرفت بموته وأنا هناك، عرفت بموته وانا هناك. فقلت يعني الراجل روح على خير، روح محرما يبعث يوم القيامة ملبيا. او ده من علماء الحكومة اللي ما بتعجبش الناس. مش في بعض الناس يقول لك ده بتاع الحكومة، اهو عبد الواحد ده من بتاع الحكومة، موظف، مش كان وكيل وزارة الاوقاف؟ جالكوا هنا، مش كنا كان جه زارنا مرة هنا، مرة ولا مرتين، الشيخ محمد الواحد الله يرحمه. كان راجل محب، وكان راجل مؤدب، وكان راجل متواضع، يعني رحمة الله عليه. حسدت وقلت الراجل روح، يعني أحسن مروحة. محرم دي ما فيش فيها كلام بقى، ها ما تقولش فيها حاجة، دي ما تقدرش تتكلم فيها. ها كانوا بيقولوا عليه بتاع الحكومة، ما يحبوش يسمعوه، يقول لك ده بيطلع في التلفزيون وبتاع الحكومة، وبيروح في ندوات الرأي مع وزير أوقاف وبتاع كلام من طبه. ربنا أكرمه علنا، علنا. ها ف يعني ساعات الواحد بيحس ان الموت هو الراحه. فاي حاجه تضايقك، اي حاجه تضايقك من امور الدنيا، تذكر الموت. تلاقي على طول الهم ده عمل ايه؟ فش على طول، فش على طول. يعني مديون وهسد الدين وهعمل ازاي واجيب منين واعمل ازاي واسوي ازاي. اول ما تبتدي تشك في دي وتعمل كده، في ناس تتوكل على الله، يقول لك يحلها من لا يغفل وينام، ولعلها ولعلها ولعلها ولعل الذي عقد العقود يحلها، وخلاص وريح. في ناس كده، في ناس ما تقدرش، بشر يقلق. اللي بيقلق ده واللي بيتكلم عن الهموم دي، اكتفي عن الهموم ازاي؟ اعتبر انك هتموت الليله دي، بس هتعمل ايه؟ هتنتهي كل همومك، انا مش كده برضو؟ خلاص بعد سبر اللي وراك يبقى هم بقى يتصرفوا بقى في الحاجات دي، انا عامل ازاي؟ ها؟ يعني الموت، ذكر الموت كويس قوي، ذكر الموت يعصم، يخوف، فيعصم الانسان من الخطا. ذكر الموت يخلي الانسان يزهد في الدنيا، ذكر الموت يخلي الانسان ينسى همومه. نرجع تاني لسؤالك، انه الهم الواحد هو همه الاخره، اما الهموم كجمع فهي هموم ايه؟ الدنيا. فاللي اخره همه خلاص ربنا يكفيه شر هموم الدنيا، واللي الدنيا همه تكتر عليه هموم. نعم. رساله بتوقيع درواد المسجد يقولون: نشكر فضيلتكم على الاستجابه الفوريه لاعاده المظله خارج المسجد، كما نشكر كل القائمين على امر المسجد لسرعه اعادتها يوم الجمعه الماضيه، وان كنا نطمع في المزيد من الظل لساعه صلاه الجمعه على الاقل. أظلكم الله وإيانا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله هو مش بس كده، أنا جبت الناس يوم الجمعة بتوع الفراش وقلت لهم إن مظلة ضيقة زودوها، قالوا حاضر يوم الجمعة. أنا لاحظت برضه النقطة التانية، النهاردة طبعا كنت عامل اجتماع نتيجة كلامي كلمته برضه مع المكتب الاستشاري، عاوزين نظلل هنا وهنا، لازم نعمل حاجة. واتكلمت عن السلم بتاع الحضرة المتساقط، عاوزين نعمل سلم جديد ناحية السور بتاع مجمع البحوث، معهد البحوث، نعمل سلم يستخدمه الناس من غير ما نهد ده، لأن لو هديت ده عشان أعمل واحد تاني، طب والناس تطلع منين؟ فقلنا نجنب هناك وناخد متر ونص أو مترين، نعمل سلم جديد خالص ونسيب القديم لحد ما الجديد يخلص والناس تستخدمه، نبقى نعمل في الجديد في القديم، نعمله أحواض ظهور وحاجات زي كده. فكلمت المكتب الاستشاري اكتر من مره، والنهارده بالذات قاعد من الصبح لحد الساعه 3 في الجامع عامل اجتماع مع المهندسين عشان موضوع بتاع المظله. وقلت لهم يا اخواننا شوفوا لنا اي طريقه، يا اما سقف متحرك يطلع من سقف الجامع يروح لهناك، يا اما نعمل زي ما عملوا في المسجد النبوي المظله اللي مفتوحه الشمسيه اللي هي زي مدينه الحجاج بس بالعكس، الزور تحت بتتفتح فوق. وقالوا بتتعمل في منافلة، وبعدها سألنا طلعت انها مستوردة من ألمانيا، وبعتنا نجيب اسم الشركة ونشوف استيرادها ازاي وتركب ازاي. بنفكر في 20,000 حل وحل، بحيث ان احنا نعمل تظليل شكله يكون كويس وفي الوقت نفسه يقي الناس شر الشمس. قالوا لي المطر، المطر الشتاء قليل سنتين شهرين، ويعني بتمن جمعة الشهور الممطرة، يعني 8 جمعة ربنا دايما بيسترها يوم الجمعة، وقل ما تمطر يوم الجمعة. فالمطر ما بتعالج، لكن الشمس ما بتعالجش، لأن عشان أقي شر المطر عاوز حاجة مبنية، البناء مش قادرين نبني، قلنا نبني يعني شغلانة احنا مهتمين بيها، وربنا سبحانه وتعالى يظلنا وإياكم بظل عرشه، فما تلاقوش. أدي احنا بنحاول، وإن شاء الله ربنا يوفقنا للحل الأمثل بالنسبة للسلم اللي نزل عن الحضرة، وبالنسبة كذلك للمظلات هنا وورا. ما هي كمية الذهب الخاصة بالزينة التي من بعدها تجب الزكاة؟ لا، الزكاة في الذهب ما فيش حاجة اسمها كمية ذهب خاصة بالزينة. الذهب له نصاب، نصاب الذهب زي ما قلنا 89 جرام وسبعة، ده نصاب الذهب. أما مسألة الذهب المستخدم للزينة فارجع لكتاب الإسلام وأركانه في زكاة الذهب والفضة، هتلاقي الكلام عن المذاهب قالت إيه والأحوط نعمل إيه. نعم. وهل المبلغ المدخر لزواج الابنة تجب عليه الزكاة؟ أيوة، المهر بتاع البنت إذا كان قبضته الزكاة تجب عليها، إذا كان لسه عند العريس تجب عليه الزكاة. شايل فلوس عشان تجهز بنتك خلاص تجب فيها الزكاة على طول، ما فيش حاجة اسمها شايلها ليه، بدل في فلوس تجب فيها الزكاة. واحنا قلنا الزكاة بتاعت المال طهارة للمال ونماء للمال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة. نعم. رسالة من مهندس يعمل بإحدى الشركات يقول: بحكم عملي كمهندس فإني أقوم بالإشراف على مشروعات، ويكون هذا المشروع مسؤول عنه أحد المقاولين، وهذا المقاول لابد وأن يكون لديه مهندس يتابع المشروع وأنا أشرف عليه. في بعض الأحيان يطلب مني المقاول أن أكون أنا هذا المهندس، أي أكون أنا مهندس الشركة وأيضا أكون مهندس المقاول في نفس الوقت، ولهذا الأساس يدفع لي المقاول ما يدفعه لو كان استعان بمهندس لديه لتنفيذ المشروع. ما ملاحظت رشوة اللي بدولك ده رشوة وما الحرام ازاي تبقى انت الشاري والبايع في وقت واحد؟ وانت كده بقيت انت الشاري والبايع في وقت واحد، بقيت انت المحامي ووكيل النيابة في وقت واحد، تيجي ازاي؟ بقيت انت المتهم والقاضي، تيجي ازاي؟ المهندس المشرف على المشروع التابع للمقاول يا ابني ده بينفذ تعليمات المقاول، وبينفذ في نفس الوقت الرسومات اللي متقدمة من المكتب الاستشاري اللي عامل المشروع. المهندس اللي بيشرف عليه من الشركة اللي هو حضرتك مفروض بتتابعه وتتابع أخطائه وتستلم منه وما إلى ذلك، وبناء عن تقريرك يستحق المقاول الصرف أو لا يستحق، وقد يخصم منه أو قد لا يخصم منه، وقد يوقف عن العمل، فأنت مراقب عليه. فإزاي تبقى أنت مراقب عليه وتبقى في الوقت نفسه تحت إيده وتاخد منه فلوس؟ ده هو بيضحك عليك، بقول لك بدل ما اجيب مهندس ويشوف الخلطه ويشوف البتاع ويشوف العمليه، انت طب ما انت تقوم بالعمليه دي وانت اولى، وانت ايه اولى، واحنا في زمن صعب، وانا هنعمل غلط؟ انا مش هنغش. انت يا سيدي مش انت عاوز عندك الرسومات وعندك الكميات وعندك الحصر ودفتر الحصر؟ يلا سيدي اعمل انت كل اللي انت عاوزه، ودي التعليمات اللي انت عاوزها، واللي بياخده ده تاخده انت، تفرح انت وتاخد كسر عينك كسر عينك، ويوم ما تلف الايام وتدور وتيجي تحب تشتغل عنده ما يشغلكش خلاص كسر عينك. فكده يا ابني غلط، كده ايه غلط. نعم. نفس المهندس بيقول بعض المقاولين بعد انتهاء اي مشروع يحاولون اعطائي هدية بالرغم. الا جلست في بيت ابيك وامك فنظرت ايهدى اليك او لا؟ حديث لسه قايلين، وقعد في بيت ابوك وامك ترميز كده في سنة ولسه المقاول ده هيجي يجيب لك الهدية دي؟ ها لا، يبقى الهدية دي رشوة على طول. ادي العلامة قلناها المرة اللي فات يوم الثلاث اللي فات، قلنا العلامة دي، قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان الثلاث اللي فات؟ مش كان هنا برضو؟ ايوه. طيب يوم الثلاث اللي فات الحديث ده اتقال، وقلنا ليه قال بيت ابيه وامه، وهو العطف عشان يقول لك سؤال، لو بيت ابيه او بيت امه طب وماله؟ ممكن انت متخرج وبتشتغل وقاعد في بيت ابوك او قاعد في بيت امك، لكن حابب يقول بيت ابيه وامي اي مجتمعين، بمعنى انك انت في الحاله دي ما بتشتغلش، معنى كده انك انت بنام قاعد في بيت ابوك وامك، يبقى انت ايه بيتصرف؟ ايه بيتصرف عليك لسه، يبقى ما انتش في منصب، ما انتش في شغل. اذا كان هيهدى ليك مين اللي هيدي لك بقى وانت عيل في بيت ابوك وامك؟ عمك، خالك، اختك الكبيره، صديق ابوك، مش كده برضو؟ شيء مجامله من باب صله الرحم، من باب الصله او حسن الجوار. لكن ما يهدى اليك بعد انتهاء العمليه والمقاول بيدي لك دي بقى تبقى هديه ولا تبقى رشوه؟ تبقى رشوه. ورشوه رشوه ما فيش فيها اي شبهه يعني. ها ما ده اللي عمله الراجل اللي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاعمال، فجاء قال هذا لكم وهذا اهدي الي، طلع المنبر وقال ما بال الرجل موليه العمل يقول هذا لكم وهذا اهدي الي، الا جالس في بيت ابي وامه فينظر اهدى لها ام لا؟ من عمل كده وعمل كده وعمل كده هيحصل فيه كذا وكذا، يجوا من القيامه شايله على قفاه؟ لا يا ابني ما تعملش كده. انت مهندس تبع الشركه تراقب، احترم نفسك، خلي راسك مرفوعه، رزقك لا هيقل ولا هيزيد ابدا، رزقك عند الله. فلا يستبطئن احدكم رزقه، ولا يعني يحملنكم استبطاء الرزق على ايه؟ على الوقوع في الحرام، اوعى يا ابني. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: اختي الصغيرة تعيش معي انا وزوجي، وعندما كبرت اختي اراد زوجي ان يتزوجها فطلقني وتزوجها، فهل هذا الزواج جائز ام مكروه؟ نرجو التعليق والنصيحة. هذا الجواز جائز، هو الممنوع الجمع بين الأختين، وأن تجمعه بين الأختين ده الممنوع، لكن بدام طلق الكبرى وتزوج من الصغرى يبقى خلاص، بس ما يصحش يتزوج من الصغرى إلا بعد أن تفي الكبرى مدة العدة، يعني ما يصحش يطلق الأخت الكبيرة النهاردة ويجوز التانية بكرة، لا لازم يستنى لحد ما تنتهي عدة الكبيرة. طب ولو كان الطلاق بائنا، فاكرين ان احنا قلنا حتى ولو كان الطلاق بائنا، وده ارجح الاقوال، فالجواز نفسه جائز. لكن طبعا شوف الضربة جاية منين، شوف الضربة جاية منين. يعني انت بتقولي النصيحة والعظة، انت نفسك عايزة لغيرك، او انصحك انا اقولك ايه، ازاي حصل ده، وازاي سمحت بده، وازاي البنت دي اللي عندك، بنتك اختك الصغيرة دي يعني بتربيها عندك صغيرة لما كبرت، يعني معنى كده انها في حكم بنتك، حكم بنتك، ازاي انت ما ربيتيهاش وعلمتيها الخلق وعلمتيها الايثار وعلمتيها الوفاء، وان من الوفاء باختها اللي ربتها وقوتها ببيتها انها ما تاخدش منها جوزها. اسأت تربيتها انت، ها؟ لو علمتيها الحرام والحلال من الصغر كان اختلف الوضع، لو علمتيها الصلاة من الصغر كان اختلف الوضع. لو جات البنت اول ما حاضت لبست اللبس الشرعي وما ظهرتش بعورتها امام الزوج، طبعا ما كانش نظر اليها، ما كانش فكر في الجواز منها. لو كان الزوج ده كان بيعاملها من الصغر دي بنته كانت نفسه ما جابتش، نفسه ما تجيبوش انه يتجوز. الجواز ازاي؟ زي ما يجي ساعات الواحد يجيب بنته ويقول لها يا بنتي ابن خالك متقدم لك، تقول يا بابا هتجوزه ازاي، ده اخوي، طول عمري بلعب معاه، عمري ما بصيت له، بصت واحد غريب اخوها، فمش متقبله ابن عمها، مش متقبله ابن خالها، لانه ايه بالنسبه لها اخ. ويجي الولد تقول له يا ابني يا حبيبي متتجوز بنت عمتك، بنت خالتك، بنت كذا، او بنت الجيران، او بنت صديقي فلان، ويقول ايه، ما ازاي يا بابا، مش قادر، ده اختي. ليه؟ لان من الصغر متربي معاها نظر ليها ايه، مثل هذه النظرة. فليه انت ما عملتيش حسابك ان الراجل ينظر للبنت دي نظرة الاب الى ابنته اللي بيربيها، وهي تنظر نظرة البنت الى ابيها، وليه ما علمتهاش الخلق والايثار وما الى ذلك؟ دي غلطتك. لكن كل شيء مقدر، قدر الله وما شاء فعل، فدي عظة للغير يعني. لكن الزواج جائز، الزواج جائز. نعم. ما هو حق الزوج على مال الزوجة، سواء كان هذا المال مرتبها أو له مصدر آخر كورث؟ وهل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل التصرف في مالها؟ شوف، مال الزوجة الإسلام عمل حاجة مش موجودة في أي تشريع وضعي ولا أي ديانة أخرى، حاجة كويسة جدا فيها العدل المطلق والرحمة المطلقة، انه جعل ذمة الرجل المالية منفصلة تماما عن ذمة المرأة المالية، بمعنى ان يجب عليها الزكاة كما يجب عليه الزكاة، مالها مالها ولا حق له فيه، وماله ماله، وهو المسؤول عن الانفاق عليها، وهي غير مسؤولة عن الانفاق عليه، فان انفقت كان لها صدقة. يعني الست اللي بتساعد بمرتبها او بفلوسها في بيتها لجوزها ولاولادها محسوب لها صدقه، كما لو كانت تصدقت بيها على الفقراء والمساكين، لكن ما تحسبش من الزكاه، ما تحسبش من الزكاه، لكن يتحسب ايه؟ صدقه، يتحسب لها صدقه، لكن ليس فرضا عليه. وبالتالي مال الزوجه حقها، لا سلطان للزوج عليه إلا في حدود معينة، بمعنى أنه لا يصح للزوجة أن تهب مالها كله، أو تتصدق بمالها كله، أو تنفقه كله أبدا، لها الحق في مقدار الثلث فقط، وما زاد عن ذلك باستئذان الزوج. يعني زوجة عندها 100,000 جنيه، قالت أنا مش عاوزة فلوس، هفرق فلوسي كلها على الفقراء والمساكين، لا، هنا تتمسك، لأن الرجال قومون على النساء، هنا تتمسك. لا، لك حق في التلت، بس التلت 33,000 جنيه تصدقي بيهم، تعالوا الباقي ما صحش تخلعي نفسك منه. بس لكن الست الموظفة الغلبانة اللي بتشتغل دي، طب ما تقعد في البيت أحسن لها. بعض الناس بيقولوا إن الزوج من حقه إنها تبقى موجودة عنده، فطبعا هو متنازل عن هذا الحق مقابل إنها تروح تشتغل، يبقى هو صاحب الحق في الفلوس. ليه؟ هي عبد، هي جارية، هي أمة. الكلام ده في العبد، العبد والأمة لما تشغلوا عند غيرك لك حق في أجرته، تشغلوا عند غيرك ولك حق في أجرته، إنه عبد. لكن الزوجة مش أمة، مش ملك يمين ده، الزوجة زوجة، الزوجة راسها براسك، بعضكم من بعض. وانا قلت الاشارة في كلمة بعض، بعضكم من بعض، لما ربنا قال الرجال يقومون على النساء بما فضلهم عليهن، قال كده؟ مش هو ده القياس في اللغة يا سعزة؟ مش ده اوجز في التعبير، الرجال يقومون على النساء بتفضيل الله لهم. خلاص خلاص ايجاز وجابت المعنى، الرجال يقومون على النساء بتفضيل الله لهم عليهم، ماشي. لكن ده ربنا بما فضل الله بعضهم على بعض، ليه؟ عشان يجيب كلمه بعض، عشان لما يجيب كلمه بعض تقوم تعرف انك بعض وهي بعض، انت بعض وهي بعض، وبكى اجزاء الجسم، ولا فضل لليد على الرجل، ولا تستغني العين عن الاذن، ولا تغني الاذن عن العين، اصبح ده عضو وده عضو، ولا يضر الكبد ان القلب اشرف منه. القلب مهم، القلب بيضخ دم وحياه، لكن لا يضر الكبد ان يكون القلب اشرف منه واعلى، مش كده برضو؟ ها، عينيك اهم ولا ودانك؟ عينيك اهم، هذا لا يضير الاذن، لكن العين بعض والاذن بعض، بعضكم من بعض، فلا يصح للبعض ان يتكبر على البعض. شوف التعبير، قلنا الكلام. فالاسلام ادى المراه قيمتها وادها عزتها وادها رفعت شانها، فكون المراه بتشتغل باذن الزوج حقها في فلوسها كامل، ملوش حق في التدخل في المال، والله له حق انه يمنعها عن العمل، يقول لها ما تشتغليش وعودي، خلاص خلاص، انها بدم اذن لها في الخروج للعمل ملوش حق في الفلوس، خلاص. زي بالظبط العبد، حتى لو قلنا العبد المكاتب يؤذن له في الاستعانه على كتابته، مش كده؟ مش ربنا بيقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. واستعانت بريره على كتابتها بسيدة عائشه، يعني ف مساله ان الراجل بيقول للست انت بتشتغلي وما دام بتشتغلي ويبقى لها حق في فلوس، الكلام شغل بقى بتاع فتوات، فتوه في صاله يعني. ها، عارفين فتوة الصالة ولا متعرفوش؟ ضروري عارفينه، فتوة الصالة، ها؟ اه، فتوة الصالة اللي بيبقى ماسك رقبة ازازة عشان ياخد الاتاوة ويفرض الحماية. عيب قوي لما الراجل يقول لمراته فلوسك وهات فلوسك، ايه الكلام ده؟ قول يا سيدي. أجريت لي عملية جراحية. قول يا سيدي. أجريت لي عملية جراحية ومن حقي أخذ مبلغ 500 جنيه عنها من عملي، ومن حق زوجي أخذ نسبة أيضا من عمله، وقد قام زوجي بتحصيل هذه النسبة من عمله وهي لا تفي بتكلفة العملية، فإذا قدمت الفاتورة أيضا أو قدمت الفاتورة أيضا لجهة عملي سيكون نتيجة حصولنا على أكثر من مبلغ العملية، فماذا نفعل علما بأنه في أي رعاية صحية أخرى للعائلة لن نستطيع أخذ مبلغ آخر من عمل زوجي في السنة الحالية؟ مش فاهم ولا كلمة، أنا مش فاهم حاجة خالص، وأنا فاهم حاجة مش فاهم حاجة، يعني إيه مش فاهم؟ أنتوا عندكم تأمين صحي ولا ما عندكوش؟ وأنتوا قدم الفاتورة في عملك وجوزك خد من عمله، إيه عملية فيها تزوير يعني؟ يعني بتتزورهم ولا بتضحكوا على الناس؟ ولا إزاي الست مثلا بتاخد معاش جوزها وبتقبض مرتب ومن حقها الجمع بين معاشها جوزها ومع مرتب من حقها؟ إيه المشكلة فيها دي؟ ما فيهاش مشكلة أظن، ها؟ العسكريين اللي بياخدوا معاشات ثم لهم الحق في الجمع بين المعاش وبين المرتب، طب ما حقه، انت عملت عمليه جراحيه ومن حقك تقدم الفاتوره بتاعت المستشفى لجهه عملك يصرفوا لك المبلغ، كويس. جوزك بقى يروح الشركه بتاعته يقول لهم والله مراتي عامله عمليه، فبيعملوا له مساعده من صندوق الزماله او حاجه زي كده، طب ما يعملها، ايه الغلط فيها؟ ايه اللي خليكي بقى تسالي ايه؟ في حاجه يا جماعه، الحق ابلج والباطل لجلج، ما تاخدوش مني فتوى تحللوا بها حراما، لان انا مهما قلت لما كنا معايا الف كمان كلامنا لا يحل حراما ولا يحرمه حلال، وانما نحن نفتي بما نفهم على قد الفهم، ولذلك السؤال ما بفهموش او احس فيه كده حاجه مش مظبوطه ما بجاوبوش، وزي السؤال ده مش فاهم نسال ليه فيها دي، ايه عندكم حل انتوا؟ ايه؟ ما تاخد من جهتين، ما تاخد من 30 جهة، ايه المشكلة يعني؟ ما انا عارف ما هي بتقول انها لو خدت منهم تاخد اكبر من العملية. ما تاخد الله، انت الوقت موظف وبعتوك مأمورية في مصر وحقك ترجع بالدرجة الاولى، فصرفوا لك حق تذكرة الدرجة الاولى 10 جنيه. رحت انت ركبت عربية كارو، ركبت في السبنسة درجة تالتة بجنيه، طب ما تتفلق من حقك 9 جنيه. ايوه من حقك الله، انت راجل غاوي تهزق نفسك ماشي، ما انت راجل مدير عام ومن حقك تركب درجة اولى والتكييف. فقلت لا اوفر، رحت ركبت درجة تالتة ماشي. حد يقول لك حاجة؟ حقك انت تركب درجة اولى. ادولك بدل السفر عشان تبات في لوكاندا في مصر، فادولك بدل السفر 10 جنيه تبات في لوكاندا. رحت بيت عند واحد صاحبك، بيت سيدنا الحسين، تروح للشركة تقول لهم او لشغلك تقول لهم انا بنت في سيدنا الحسين خدوا حق لوكاندا؟ لا طبعا، من حقك. حقك ايه؟ انت عارفه كويس. افرض ادولك اكتر من العملية، طب ما ادولك، طب ما ادولك. هل هي بلا حدود؟ يعني لو العملية كلفت 5000 جنيه كانوا حدود 5000 جنيه برضو؟ مش عارف. انت ادرى يا بنتي، انت ادرى، ما تاخديش اكتر من حقك. لكن لو كان حقك شيء وانت نتيجة اي ظروف تكلفتي اقل من حقك فما زاد لك. وضحت ولا لسه؟ مفهوم؟ زي ما ضربت بدل مثلا ببدل ايه؟ بدل السفر. بدل السفر بيديلك بدل سفر في الليله، انت بقى رحت واخد بعضك ورحت الصبح بدري وخلصت شغلك ورجعت، وبعدين قدمت بقى ايه استمارة انك انت بت، ده يبقى ايه بقى؟ يبقى تزوير. واضح؟ انهيت المأمورية في يوم وعملت الاستمارة انك انت انهيت المأمورية في ايه؟ في يومين، يبقى ده مال ايه؟ حرام. واضح؟ لكن من حقك تركب انت القطر درجة اولى فركبت درجة تالتة، الفرق يروح لمين؟ لك. خدت اجرة اللوكاندا وبت عند خالتك، يبقى حق اللوكاندا من حق مين؟ من حقك. واضح ولا مش واضح؟ ادي الفرق بين الايه؟ بين الحالتين. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان العربون او المقدم للسلعة من يأخذه من غير حق فهو حرام حتى لو كان عن تراض بين الطرفين. والسؤال، هل الشرط الجزائي الذي يتم الاتفاق عليه في العقود في حال التراجع احد الطرفين هل يعتبر هذا المال حرام؟ يا اولاد خدوا بالكم، كل شرط خالف شرط الله فهو رد. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع بريرة، وكان فيها سنن، 3 سنن، ومن ضمنها حكاية الولاء لمن اعتق. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال ما بال أقوام، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وقضاء الله أوثق. فمهما كانت الشروط باتفاق وبتراضي، المؤمنون على شروطهم بشرط ألا تخالف الكتاب والسنة. ولذلك هتجد في أبواب في الفقه في المعاملات يقول لك فساد الشرط، إذا فسد الشرط فسد العقد. وهناك من الشروط التي تفسد ولا يفسد بفسادها العقد، وهناك من الشروط التي يفسد بفسادها العقد وما إلى ذلك. فالمسألة مش مسألة شروط جزائية وكلام مدة، ما تشترط. لكن افرض ان الشرط باطل، كأن يتزوج رجل من امرأة وتشترط عليه ألا يضاجعها، الشرط باطل ولا الشرط صحيح؟ باطل. أما بيتجوزها ليه؟ لا هو المار أجر النكاح، يبقى الشرط هنا إيه؟ باطل. فبيع العراب يسموه كده، العراب اللي هو إنه يديله عربون، فإذا تمت الصفقة خصم العربون من الثمن، وإذا لم تتم الصفقة ضاع عليه العربون، باطل حرام. نعم. قلنا الكلام، قلنا انت بتروح عند الفكهاني يقول لك حلوه بيه، دوق المشمش يا بيه، ومسك المشمشيه واديها لك انت كلها تقول بس مزز شويه، طب جرب البرقوق، حرام المشمشه اللي كلتها دي، حرام. واضح؟ كان والدي رحمه الله يملك منزلا مع عمي بالبلده مناصفه بينهما، ودرءا للمشاكل اضطر الى شراء النصف الاخر باضعاف ثمنه الحقيقي، ولم يكن معه من مبلغ الشراء الا جزء يسير، فاضطر الى اخذ الباقي من بعض اولاده ثم أوصى قبل وفاته شفاهة بأن يقسم المنزل على النحو التالي: نصف المنزل نصيبه قبل الشراء يوزع حسب الشرع، النصف الآخر المشترى على من ساهم في دفع ثمنه على أن تأخذ والدتهم نصيبه في مبلغ الشراء. فهل هذه الوصية؟ لا لا لا لا, لا. ما يقول زي ما هو عاوز وعمال يقسم على مزاجه. الوالد اشترى نص البيت، اخذ المبلغ من ولاده، المبلغ اللي خده من ولاده دين، دين يرد ويقسم البيت كله طبقا للشرع. الام تاخد تمن المال، تمن القيمة، تتقسم قراريط، تاخد تمن، واضح؟ بعد كده يعني تاخد ثلاث قراريط الام، وبعدين الباقي يتقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. بس اللي دفعوا فلوس ياخدوها، الورثه التانيين يدوهم حقهم، يردوا لهم الدين، ده دين بس لا اكثر ولا اقل. والله معهمش يبيعوا البيت، يبيعوا البيت ويسدوا الثمن اللي دفعوا الولاد دول دين، وبعدين ايه يتقسم الباقي. لكن الوصيه دي ما تعملش بيها لحسن، ده حرام، يدار الراجل اللي مات ده يا عيني، مش عارف. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: امي ارضعت ابن خالي على اخ لي توفي، فهل تحل لي بنت خالي هذا، اي اخت الرضيع؟ افيدونا افادكم الله. امك ارضعت ابن خالك، اصبح ابن خالك يبقى اخوك، واصبحت امك تبقى امه، واخوك اخوه، وابوك ابوه، ابن خالك دخل في اسرتك، انت بقى دخلت فين؟ ما دخلتش. وبالتالي اخت ابن خالك اللي رضع من امك تبقى اخت اخوك، مش اختك، اخت اخوك. يبقى طبعا يجوز لك الزواج منه اذا كان على كلامك حسب ما انت بتقول كده. زي ما قلنا راجل متجوز واحده ست ومخلف ولد وهي مخلفه بنت من واحد تاني وهي من واحده تانيه، الواد اللي هو مخلفه من واحده تانيه يتجوز البنت اللي هي مخلفاه من راجل تاني، صح؟ صح. طب لو هما الاثنين خلفوا بقى، خلفوا ولد وبنت، يبقى اللي خلفوهم دول ما يصحش يتجوزهم من هنا ولا من هنا، مش كده؟ لكن دلوقتي الواد قاعد بيحكي لاصحابه في المدرسه يقول لهم اخويا اتجوز اختي، قول انت عبيط يا واد، يقول لهم والله العظيم اخويا اتجوز اختي. هو الواد صادق، هو مش خدين باله، لان اخوه من ابوه اتجوز اخته من امه. فاهمينها ولا لسه؟ نعم. يقول: انا شاب من رواد مسجد المواساه، توجد امامي وظيفه امين مخزن باحدى شركات السجاير، ولكن كثير من الاخوان المسلمين يحذرونني من ان اعمل في شركه السجاير، وبيقولوا ان هذا العمل حرام مع انني في اشد الحاجه لهذه الوظيفه. ارجو من فضيلتكم التكرم والرد على سؤالي هذا، لاني في حيره شديده مع العلم بأنه لا توجد أمامي أي فرصة عمل أخرى. والله شوف أنا معاهم، يعني أنا ما أحبش أنك تشتغل في السجاير، لا تبيع سجاير ولا تفتح كشك سجاير ولا تشتغل أمين مخزن في شركة سجاير ولا تشتغل في شركة سجاير، لأن طبعا ما في شك أن السجاير آفة. ومش عارف أقول لك إيه، يعني إخوانك دول اللي قالوك الكلام ده، طب ما يساعدوك في العثور على وظيفة، ما يساعدوك في العثور على وظيفة تكون وظيفة سليمة بعيدة عن مسألة السجاير والحاجات دي كلها. لكن احنا بنقول انه لو افترضنا دلوقتي واحد قاعد دلوقتي قال طب انا بشتغل في شركة سجاير، طب اعمل ايه؟ لا انت مضطر بقى، ما تقدرش تعمل حاجة، ما تقدرش تطلع دلوقتي تسيب فلوسك وتروح لمراتك تقول لها انا مستقلت ومعيش فلوس اصرف عليكي، طب ما حدش يقول كده. لا، انما تبحث عن عمل، تبحث وتنوي ترك العمل وتبحث عن عمل. فمش عارف انا ظروفك الخاصه ايه عشان اقدر افتيك، لكن انا معاهم في ان ليه تشتغل في شركه سجاير، طب تشتغل في حاجه ثانيه، شركه اغذيه مثلا. نعم. نحن مجموعه من الشباب نعمل بتجاره الخضروات في سوق الجمله، ونتعامل مع الفلاح بالعموله، وقبل الموسم بشهر او شهرين يقترض منا الفلاح مبالغ من المال لصرفها على المحصول كما يقول، ويسدد هذه المبالغ من المحصول تخصم من ثمن الخضروات التي تنزل إلينا، فهل هذا حرام أم مباح؟ لا، إذا كنت بتديله الفلوس دي على أساس أنها ثمن محصول أو ثمن بضاعة معينة أو كلام من ده، يبقى ما يصحش، لأن لا يصح بيع الثمار قبل إيه؟ بدو الصلاح. إنما ده بتقول بيقترض، ماليش دعوة هو بيعمل بيهم إيه؟ بيجي يقول لي سلفني 1000 جنيه لحد ما إيه؟ إن شاء الله أحصد، باع لك أو باع لغيرك، هو عليه 1000 جنيه خلاص. كده يبقى مباح. كده يبقى إيه؟ مباح. على الأقل يرتبط اللي أنت بتدهوله بما تشتريه منه. بس. ما تربطش ليه بدي. يعتبر ده قرض وبتقرضه لوجه الله، وهو عليه انه يسد القرض اما عينا واما ايه نقدا. يجيب لك الالف جنيه، اما يجي بيشتري بتشتري منه بضاعه، بضاعه بكام؟ بألفين جنيه. انت كنت سالف 1000 جنيه، يبقى ليه عندك 1000 جنيه اهو، يبقى دي ما فيهاش حاجه. نعم. فتاه تبلغ من العمر 26 سنة، تقول ماذا افعل لما اعانيه؟ كل ماذا افعل لما اعانيه؟ وعانيه. ايوه. كل عريس يتقدم لي ارفضه بسبب والدي المسن وزوجته الضريره، والان متقدم لي شخص مناسب، فماذا افعل؟ اتزوج واترك ابي، مع العلم بان لي اخوات متزوجات. لا، اتجوزي وابوك له الله. اتجوزي، هتفضلي مفروض الجواز عشان ابوك، عشان وبعدين وبعدين واخرتها لما يموتوا تعملي ايه؟ لا، اتجوزي، ولعل الله تبارك وتعالى يسخر لهم من يقوم على خدمتهم من اخواتك اللي متجوزين تقولي عليهم، او جوزك يسمح لك بانك تشوفي حالهم. نعم. هل يجوز في الشريعة الإسلامية ان تكون المرأة قاضية تقضي وتحكم في المنازعات التي تنشأ بين الناس ام لا يجوز؟ لا يجوز. المرأة لا تولى الحكم ولا تولى الولاية ولا تولى القضاء، ده مما فضل الله الرجال على النساء القوامة، لان الرجال لهم الإمامة ويجب عليهم الجهاد وتجب عليهم الجمعة وهم الشهود. ده المرأة ما تصحش في الشهادة. المرأة مش كل الشهادة، يعني في قضايا الحدود المرأة لا تشهد فيه. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. فين جت؟ في إيه؟ الأموال فقط، وما سوى الأموال لا تقبل شهادة المرأة. ما سوى المتفقين الخطبة احنا قلناها، ارجع لها وشوف اقوال الفقهاء في شهادة المرأة ازاي. فاذا كان لا تقبل شهادتها في الجنايات، فكيف تبقى قاضي؟ اظن القاضي اعلى منزلة من الشاهد، ولا ايه؟ ها؟ فاذا كانت ما صحش انها تبقى شاهد، يعني صح انها تبقى قاضي؟ لا ما صحش انها تتولى القضاء، وما صحش انها تتولى الحكم. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما ينفعش. نعم. الرسالة الأخيرة، ترددت في الآونة الأخيرة كلمة العلمانية والعلمانيين، وهناك مفكرين يطلق عليهم هذا الاسم. الأمر الذي اضطر أخيرا أن يلقى واحد منهم حتفه رميا بالرصاص هو الدكتور فودة. وسؤال، ما هو فكر العلمانيين وما هي العلمانية؟ رجاء توضيح ذلك بإسهاب. كما نرجو من فضيلتكم توضيح هل العلمانية ضد الإسلام، لدرجة أن أي صاحب فكر العلمانية ممكن أن يلقى حتفه بسبب اعتناق هذا الفكر، وهل الدين شيء والسياسة شيء آخر؟ هو بادئ زي بدء، عاوزين نقول انه في فرق بين مدلول اللفظ الصحيح وبين مفهومنا احنا للالفاظ واستخدامنا لها. بمعنى انه كثير من الالفاظ فقدت معانيها واختلطت مدلولاتها. كل لفظ له مدلول. لما اقول سماء دي ايه؟ الكلمه دي اسمها ايه؟ لفظ. لفظ به اللسان. ها؟ اللفظ مسمى لفظ ليه؟ لانه كان اللسان عمل ايه؟ رماه. ها؟ الشيء الملفوظ. ها؟ فسمي اللفظ لفظا لان اللسان ينطق به وكانه ايه؟ يطلقه من داخل الى خارج. رماه يعني. فكلمه سماء دي عباره عن ايه؟ ها؟ لفظ. اول ما اقول سماء مخك يروح فين؟ ها؟ للسماء. يترسم في ذهنك على طول صورة لإيه؟ للسماء. مش كده برضو؟ لما أقول المظلات اللي بنعملها يوم الجمعة يترسم في ذهنك على طول صورة إيه؟ الشادر اللي بتعمل بره ده. واضح؟ ولا مش واضح؟ لما نقول الشيخ محمد عبد الواحد رحمة الله عليه صورته جت في ذهنك. واضح؟ وزي ما اتكلمنا قبل كده زمان، ما اعرفش كان في اي مادة علمية كنا بنتكلم فيها اظن في هو الله، لما قلنا ان الوجود له صور، وجود لفظي ووجود ذهني ووجود ايه حقيقي، اللي هو وجود على اللسان، وجود في الاذهان، وجود في الاعيان. ها؟ والحق المطلق هو الوجود الالهي، لانه يصادف اللسان ما في الذهن، يصادف الذهن ما في الواقع، ما في الحقيقه، الى اخر الكلام اللي كنا قلناه ده. ده كلام ده، ما انت بتقول لي باسهاب بقى، ما تزعلش بقى، ده ما انت مش تقول باسهاب. نيجي بقى للفظ العلمانيه، لازم يدي مدلول. فكثير من الالفاظ زي ما بقول مدلولها احنا فاهمينه، وكثير من الالفاظ مدلولها اختلط علينا. مثال الفن، اما اقول فن اول ما جه في ذهنك دلوقتي ايه؟ نهشك هشك طبعا على طول، واحد عمل لي كده على طول. هل المدلول بقى اللي في ذهنك يوافق المدلول الحقيقي للفظ ده؟ انا بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فنبعت من حكمته علوم وفنون. انا بتكلم عن رسول الله بيقول نبعت من حكمته علوم وفنون. الفن هو الشيء المبتكر الذي لا مثيل له، اللي له اصل لكن يطلع منه شيء، زي الافنان. الافنان اللي طالعه من ايه؟ من اشجار، زي الايه؟ الفنن الغصن وايه؟ والفنن الاغصان والافنان. فالفن الشيء المبتكر الجميل اللي يطلع يبهج الاذن او الانف او العين، يبهج الحواس ولكن لا مثيل له. ها؟ مبتكر يعني، هو ده الفن. هل لما احنا بنقول بقى الفنون والفن والكلام ده، الفنانة فلانة والفنان فلان، هل اللفظ يحمل مدلوله الحقيقي ولا المدلول اختلط عندنا؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ دي مقدمة لازم نفهمها. فلما نيجي النهاردة بنتكلم نقول فنانة وفن، شوف يا رفاعي الولد عاوزك عشان ما يبقاش رايح جاي، شوف عاوز ايه. لما بنيجي النهاردة نقول فنان وفنانة، ها؟ مخك راح فين بقى؟ للراقصات، وراح للطبال وللزمار والحاوي والحاجات اللي بالشكل ده. يبقى اللفظ فقد ايه؟ مدلول. فهمت؟ انا مش عارف الناس فاهمه مدلول كلمه علماني ولا لا. ما هو انا هنا بقى نقطه بقى، ها؟ هنا بقى خدت بالك ولا مش خدت بالك؟ يعني النهارده لما تيجي افتح الباسبور بتاعه وبص يقول لي لا الباسبور المهنه ايه؟ فنان. بتشتغل يقول لك طبال، ضابط ايقاع، ضابط ضابط، ها؟ ضابط ايقاع ماسك الرق. طب ده مكتوب في الباسبور فنان، هنقول ازاي ونعمل ازاي ونتصرف ازاي؟ خد بالك بقى، العلمانية في مدلولها الحقيقي، زي ما اتكلمنا عن الفن بقى. فهمتوا انا عاوز اوصل ليه ولا ما فهمتوش؟ العلمانية في مدلولها الاصلي الصحيح هو فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، ده المدلول الأصلي. معناها إيه؟ معناها أن الحكومة، الحكومة حكومة تتصرف في تصريف أمور الدولة بأسلوب متطور أو حضاري كما يسمونه أو علمي كما يدعون له. الحكومة تتصرف بهذا الأسلوب دون النظر للدين. الدين صح ولا غلط؟ هما ما بينكروش الدين، يعني لو اشترط في العلماني ان يكون كافرا، لا يشترط في العلماني ان يكون كافرا، لكن العلماني بيفكر بان الدولة ما يصحش يحكمها علماء الدين، وانما يحكمها الاقتصاديون والسياسيون وما الى ذلك. ما تبقاش الحكومة حكومة شرعية او حكومة دينية. العلمانية حين نشأت اساسا لما كانت الكنيسة لها السلطة في القرون الوسطى، والحكم حكم الكنيسة، والملك لا يتزوج الا بامر الكنيسة، ولا يحكم الا بامر الكنيسة، ولا يدخل الحروب الا بامر الكنيسة. الكنيسة لها السلطة البابوية الكبيرة دي، سلطة كهنوتية، سلطة متسلطة فظيعة، لدرجة انه لما جه الراجل العالم اكتشف ان الارض كروية، وحين نطق بذلك وقال ان الارض كروية، حكمت الكنيسة بكفره وامرت برجمه وأعدم حرقا لأنه كفر بأمر الكنيسة. فالكنيسة سامت الشعوب في القرون الوسطى في الغرب سوء العذاب، سوء العذاب الكنيسة وأفكار الكنيسة. فكانت الكنيسة متسلطة على الحكم، فنشأ من هذا عصور الظلام في أوروبا. ظلام ليه؟ لأن أمخاخ الكنيسة في وقتها ما كانش متطورة، وكانوا بيعتبروا العلم ضد الدين، العلم ضد الدين. يعني لما دخلت السكة الحديد لأول مرة في بلدة من البلاد الأوروبية، صادف ان موسم البطاطس، وكانت بلاد مشهورة بزرع البطاطس، صادف ان الموسم اتحرق، فالكنيسة حكمت بأن حرق الموسم الزراعي وفساد الثمار وتلف المزروعات نشأ من دخول السكة الحديد التي هي الشيطان بعينه مثلا. فكانت النتيجة أن بدأت تظهر دعوة للتنوير، بسموها هم للتنوير والحضارة، تفصل الكنيسة عن الدولة. تصبح الدولة ايه بقى؟ الدولة فيها بقى مجلس نواب ومجلس شورى وحكومة وما الى ذلك، تشوف مصالح الحكم. اما الكنيسة فتتقوقع فين؟ في الكنيسة. ادي البداية وادي الاساس. بعض الناس اللي عندنا المفكرين او الكتاب، لما طبعا درسوا المسائل دي، واغلبهم درس في الخارج ودرس الحاجات دي وشافها وعرف ازاي التسلط الكهنوتي، ولما كانوا بيبيعوا صكوك الغفران مثلا، ولما كانوا بيبيعوا النار وبيبيعوا الجنة بفلوس، شافوا الكلام ده. فطبعا هي إليهم لضحالة علمهم الديني وخلفيتهم الإسلامية، هي إليهم إن أي حكم بالدين أو التصاق الدين بالسياسة أو الدين يبقى هو الدولة، هي إليهم إنه ده هيحصل في الإسلام كما حصل في المسيحية، فتتقهقر الدولة وتتأخر بقى، ونبتدي بدل ما بقى نركب الطيارة هنركب الجمل، هنرجع نركب ايه؟ الجمل. وبدل ما ننور بالكهرباء هننور بالمسرجة، ها؟ هنبتدي نسرج السراج بالزيت. اتهيأ لهم هذا. فطبعا بينادوا بفصل الدين عن الدولة. الدين في المساجد، انت عاوز تتدين ما حدش منعك، ما حدش منعك، ما تاكلش لحم خنزير، وما تشربش خمره، ما تروحش السينما، ما تفتحش التلفزيون، وصلي طول الليل وطول النهار، ما حدش منعك، اعمل دين زي ما انت عاوز، لكن ما تنطش في الحكم، ما لكش دعوه بالايه؟ بالحكم. هو ده فكره عامه عن ايه؟ عن العلمانيه. ناس مش فاهمه ان الاسلام وعظمه الاسلام في انه دينه الدوله. خد بالك انا برضو ليا راي في النقطه دي. الناس بتنادي وبتقول الإسلام هو الحل، ده شعار، الإسلام دين ودولة. أنا بعترض على الشعار من حيث اللفظ مش من حيث المبدأ. احنا ما نقولش الإسلام هو الحل، نقول العمل بأحكام الإسلام هو الحل، مش الإسلام هو الحل. الإسلام لا بيحل ولا بيربط، الإسلام إسلام. الإسلام أرفع أرفع من ان نقول الاسلام هو الحل. يوم يرد عليك العلماني يقول لك ايه؟ التنوير هو الحل. لا، الاسلام العمل بالاسلام هو الحل. يعني بدل ما نقول الاسلام هو الحل نزود كلمه ايه؟ العمل، العمل بالإسلام والحل، لأن الأمة كلها مسلمة والدستور بيقول إن التشريع بتاعنا المصدر الأساسي للقوانين هو الإسلام، وكلنا مسلمين وأمة إسلامية والأمة الإسلامية والسعودية إسلامية، كلنا إسلام في إسلام. لا، العمل بأحكام الإسلام أو العمل بالإسلام هو الحل، ده الشعار الأولاني. الشعار الثاني الإسلام دين ودولة. أنا برضو بعترض على الشعار ده، بقول شيل الواو. إحنا الغلطة إن في واو، لما حطيت واو بقى الإسلام دين ودولة. ردوا عليك قال لك لا، الدين حاجة والدولة إيه؟ حاجة. إنما تقول إيه؟ الإسلام دين الدولة. خلاص خلاص، الإسلام إيه؟ دين الدولة. فإذا كان الإسلام دين الدولة، يبقى وزير الاقتصاد عندي هيتصرف في الاقتصاد بموجب أحكام الإسلام بس، مش لازم يبقى أزهري بقى ولازم يبقى عمة، ما بقاش شيخ يعني، مش لازم، إنما معاه دكتوراه في الاقتصاد من جامعات أوروبا ماشي، لكن اقتصاد اقتصاد إيه؟ إسلام. ليه؟ لأن الإسلام إيه؟ دين الدولة. واضح ولا مش واضح؟ الإسلام دين الدولة، العمل بالإسلام هو الحل. لازم نغير الشعارات دي عشان الناس تبقى فاهمة إحنا عاوزين نقول إيه. بعد كده أنت بترد بقى بتسأل سؤال تاني، بتقول هل قتل فرج فودة صح؟ لا، قتل فرج فودة غلط، لأنه لم يجاهر بالكفر، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، ده حديث، حديث كل الناس عارفاه. فإذا كانوا اللي قتلوا فرج فودة فاهمين الإسلام ومتعلمين ما كانوش قتلوه، ده إذا كانوا مسلمين. أنا ما أعرفش مين اللي قتلوا، ولسه القضاء لسه ما قالش كلمته، يمكن حاجة تانية ما أعرفش، يمكن ثأر، يمكن أي حاجة ما أعرفش إيه هي. لكن بقول يعني إنه المتعلم الإسلام ومتعلم أحكامه يعرف إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، كفر بعد إسلام، ولازم الكفر يبقى بواح، زنا بعد إحصان، اللي هو الرجل، قتل بغير حق، لأن من قتل يقتل، القصاص. فإما بتقتص منه لأنه قتل قتيلا وثبتت عليه باعتراف أو بالشهود يقتل. زنا بعد إحصان وأثبت عليه ذلك بشهادة الشهود اللي أمر بهم ربنا، العدود الأربعة يرجم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الكفر بعد الإسلام أي الارتداد، وأما أحكام الارتداد لها أحكام. فمن بعض الناس قالوا يستتاب المرتد، يستتاب، ودوا فرصة للمرتد أن يتوب في ثلاث، فإذا لم يتوب بعد الثلاث قتل. وفي ناس قالوا لا، لا يعطى الفرصة وما إلى ذلك. فهل ارتد فرج فودة عن الإسلام؟ هل أعلن أنه خرج من ربقة الإسلام؟ لم يحدث، خلاص يبقى لا يحل دمه، ويبقى دمه حرام، ويبقى في عنق من قتله ومن إيه حرض على قتله، على طول كده تبقى فاهمين دي. الكفر البواح هو إيه؟ هو من صرح بالكفر بواحد. عارفين زي مين بقى؟ بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة كان له كتاب وحي وقلتهم، من كتاب الوحي اللي كان بيكتب الوحي وكان مع النبي وهاجر معاه وكتب الوحي معاه، ارتد ولحق بمكة وزعم أنه كان يكتب من عقله، فكان إذا قال محمد والله عليم حكيم كتب هو والله سميع بصير، وكتب من عقله أي كلام، وإن المكتوب ده كله أي كلام أهو ده. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، يعني من لقي قتله، أهدر دمه. أهو ده الكفر الإيه؟ البواح اللي ما فيش فيه شك، لأن الشك يفسر لصالح المتهم. لكن كل واحد زي فرج فودة يكتب مقالات يطالب بفصل الدين عن الدولة، أو يتهم الجماعات الإسلامية المتطرفة بأنها خرجت عن أحكام الدين، أو يتهم المفسرين بتوع زمان أو بعض الشيوخ إنهم تفكيرهم جنسي وبيتكلموا في الجنة والجنة كلها حرعين، وإن المسلم منتصب على طول ليل مع نهار، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، وكده الكلام ده كله، كل ده كلام نقول فسق، نقول خطأ، نقول مش فاهم، نقول مش متعلم، لكنه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. والحكم في هذا الكلام ما حدث مع أسامة، لما جه أسامة في الحرب بين علي ومعاوية، سيدنا علي جابه قال له يا أسامة انت شايف الموقف اللي انا فيه وقاعد ساكت يا اسامة؟ اسامة اللي كان قائد جيش وسنه 18 سنة، مين يطوله ده؟ اسامة اللي قالوا ما رأينا جيش اسلم من جيش اسامة، الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، حب رسول الله وابن حبه، مين يطوله؟ فعلي عايز ياخده معاه عشان يؤيد به. قال له كده يا اسامة تسيبني برضو؟ قال له شوف يا علي، والله لو وضعت يدك في فم تنين لوضعت يدي معك، يعني لو حطيت يدك فوق السبع اقسم بالله حطها مع ايدك. لكنك تعلم ما قال لي رسول الله، يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ أبعد أن قالها يا أسامة؟ وحكاه الحكاية، قال له كنت في سرية فلحقنا برجل من المشركين، أنا ورجل معي لحقنا به، وكان قد قتل وفعل وفعل، فلحقنا به فقال لا إله إلا الله فطعنته بسيفي. فحين ذهبت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبعد أن قالها يا أسامة؟ قلت يا رسول الله إنما قالها ليعصم منا دما، قالها لفقد، أفتشت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ من لك بلا إله إلا الله؟ وأخذ يكررها حتى قلت ليته سكت، وحتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت من قبل. شوف عندي، فقال لي والله يا علي لولا هذا لا سرت معك حيث تسير، ولو وضعت كاد في فم يدك في فم تنين لوضعت يدي مع يدك. آدي كلام أبعد أن قالها؟ طب الرسول الله كان حوله منافقين ولا ما كانش؟ كان عارفهم ولا لا؟ حذيفة بن اليمان كان عارفهم؟ كان عارفهم. جاء عمر بن الخطاب في خلافته قال له يا حذيفة أنشدك الله ورسوله، هل في عمالي أحد من المنافقين؟ سكت. قال له أنشدك الله ورسوله؟ قال نعم فيهم واحد. قال من يا حذيفة؟ قال والله لا أخبرك، والله لا أخبرك. أنشدك الله؟ قال له والله لن أخبرك باسمه، ده والي من الولاة، ده عامل من العمال، منافق يعني مش مسلم، مرضيش حذيفة يقول اسمه. فأصبح عمر فعزله، فقال حذيفة والله كأن الله دله عليه لوحده، لكن هو ما قالش. طب سبهم ليه رسول الله؟ سبهم لنقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ ده عارف ان عبد الله بن ابي بن سلول المنافق وشيخ منافقين، وربنا فضحه في القران وقال يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. سبهم ليه رسول الله؟ طب هنقول في الاول كان الاسلام ضعيف في مكه، ما كانش فيها منافقين، كان كلهم اساطين. ها ده بعد ما قوي الاسلام وقوت شوكته واستقرت دولته في المدينة، هنا بقى ظهر المنافقين عشان ياخدوا من الغنائم، زي ما هو حاصل في بلدنا دلوقتي الدقون والبتاع عشان في الهلومة الفتة، نعمل شركة توظيف، نعمل معرفش ايه، نعمل ايه وبس. ومع ذلك ما قتلهمش رسول الله. فتيجي انت النهاردة عشان واحد بيختلف معاك في الفكرة او الرأي او جاهل او مش فاهم نقتله؟ اظن ما مش مظبوط. طب والتاني اللي اتقتل امبارح في المنصة، حاسة السادات بتتكرر اهو، الراجل اللي قاعد 27 سنة منفي في المغرب، وجاي الراجل على آخر أيامه يعني عنده 72 سنة، خدها في دماغه ونزل طب ساكت، ده كلام برضه ما ينفعش يا إخوانا، ما ينفعش. الإسلام مش كده، ومش ده الوصول للحكم، ما بقاش الهدف الوصول للحكم، الهدف إصلاح نفوس الناس. النبي ما كانش بيهدف عليه الصلاة والسلام أبدا إنه رئيس جمهورية أو رئيس دولة أو ملك، إنما أنا رجل من امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة، ما أنا بملك ولا بجبار. رسول الله عاوز يصلح نفوس الناس، اصلحوا الناس يا جماعة، اصلحوا الناس تصلح الأحوال. هو أنت النهاردة، أنت النهاردة لو جيت ومسكت الحكم في أي بلد إسلامي وأصدرت القوانين الإسلامية النسوان تقعد في البيوت، ما فيش شغل النسوان، ما فيش ترميات، ما فيش أتوبيسات، النوق والجمال والخيل والبغال، وما فيش سينمات، وقفلت السينمات وقفلت البتاع، هتنقتل، هتنقتل بعد لحظة، بعد لحظة هيتلوك. هيتلوك ليه؟ لأنه مش عاوزين كده، مش عاوزين كده. هو جبهة الإسلام لقي جبهة الإنقاذ في الجزائر لقي حد يقف معاها؟ انتوا فاكرين ان الشعب الجزائري معاها؟ ابدا. اسأل الناس اللي في الجزائر اللي بيسافروا وبيجوا، واحنا لنا اولاد في الجزائر تربيتنا وتلامذتنا وبعتولنا، يعني مش موافقين على اعمالهم ولا تصرفاتهم، ولذلك ارهاب حاصل والحاله ماشيه كل حاجه، مفيش حاجه. هم قتلوا الراجل بس، لكن الفكره فكره ايه؟ فكره انه بيقول لك دول ناس بيعلنوا عن ارهاب. يعني لما فازوا في الانتخابات اول مره الناس فعلا ادوها صوتهم عشان الناس يخلصوا من الدكتاتوريه بتاعت بومادين اللي جه من جديد بيحاول يفكها واحده واحده، الشيوعيه والكفر بتاع الشيوعيه والكلام اللي كانوا. اول ما فازوا في المرحله الاولى من الانتخابات عملوا ايه بقى؟ التصريحات طلعت بقى ده سوف نعمل، عارف زي ما قال لك سوف نلقي اسرائيل في البحر، امجاد يا عرب امجاد، وهنحذف اسرائيل في البحر، وتل ابيب يا ريس، وتل ابيب حصل لي في تل ابيب يا ريس، والمسخره دي كلها والدعاية، وبعدين راحوا واخدين على قفاهم. قعد التلفزيون يذيع الدبابات عماله تعدي، وقفل خليج العقبه وعمل والدبابات. طب بتوريهم الدبابات اللي انت هتحارب بيها يهبل يهبل، طب خبيها، ده الحرب خدعه. فصرحوا تصريحات خوفوا الناس بقى. التلفزيون الجزائري فيه 10 قنوات منهم قنوات مفتوحه على فرنسا، الجزائريين بيكلموا فرنساوي ما بيكلموش عربي. ها لسه بدري على ما يتكلموا عربي. اخيرا الشاذلي بالجديد لما ادى قرار ان العربي يدرس باللغه الرسميه في الدوله ويدرس في المدارس، يعني لسه العيال في ابتدائي وحضانه لسه. ها خد الناس واحده واحده. صرحوا بقى قال لك هنقفل التلفزيون وهنقفل السيم وهنقفل هنعمل. طبعا ما خلاص بقى، ما انت على طول اثرت الناس حواليك. الدول الاوروبيه ده جزائر فرنسا، ده فرنسا لحد قريب كانت بتعتبر جزائر ايه؟ امتداد لفرنسا، وان اللي بيحصل فيها ده ثوره ناس فرنسويين يجب تعذيبهم مش جزائريين. ده كانت الجنسيه جنسيه فرنسيه والهويه الفرنسيه واللغه الفرنسيه. فطبعا قبل ما يحطوا رجليهم كانوا ألفوا الدنيا ضدهم والاعداء ضدهم، وحصل اللي حصل. كلام مش كده، مش كده يا جماعه. لو انا استطعت، انا لو عندي عمر كمان 200 سنه واستطعت ان مسجد المواساه ده يمتد ليشمل اسكندريه بالكامل، وكل اسكندريه بقت قاعده عادتكم دي يوم الثلاث، هل يا ترى هيبقى فيه كباريهات على البحر ولا يبقى مفيش؟ ايه مفيش طبعا، هتقفل. مين هيروح الكباريه؟ ما انتوا قاعدين قدام اهو، مين هيروح الكباريه؟ الكباريه هتقفل صح. محلات الخمور هتشتغل ولا هتقفل؟ هتقفل. السينمات هتشتغل ولا هتقفل؟ هتقفل. التلفزيون هيشغل بقى هلس ولا هيشغل حاجات نافعه وكويسه؟ شغلات نافعه وكويسه بس، ببساطه خالص، ببساطه يا جماعه. بس احنا مستعجلين، عاوزين نبقى حكام، عاوزين نتولى السلطه، عاوزين نركب العربيه وتمشي قدامنا الموتوسيكلات، بيب بيب بيب الموتوسيكلات تمشي قدامنا، عاوزين نبقى كده، عاوزين نطلع فوق والناس تشير الينا بالبنان ونبقى حكام. بس مستعجلين. هذا الاستعجال يكون نتيجته ايه؟ ان كل ما الاسلام يبتدي يشم نفسه يتضرب ضربه ما يقومش منها 10 سنين. واخدين بالكم؟ زي ما عاملين مع فلسطين من سنه 48، كل شويه نتضرب ضربه ما نقومش منها، ونقوم بعد 10 سنين ونضرب ضربه ما نقومش منها. ها لحد ما تيجي المفاوضات دي، المفاوضات دي ما نجحتش مفاوضات السلام دي، وقدروا ياخدوا حاجه عمرهم ما هياخدوا بقى خلاص، وهتروح الاردن وهتروح لبنان وهتروح سوريا. لو ما قدروش يوصلوا لحاجه في مفاوضات السلام دي خلاص، هيخترعوا حاجه ويسلطوا حد ويرمي قنبله على تل ابيب، يقوم تقوم حرب، تقوم حرب وضاعت. زي حركه 67، حركه 67 كانت خدعه، ضحكوا على عبد الناصر واثاروه وقالوا له مش عيب يا ريس تبقى خارج العقبه بتخش منه اليهود، مش عيب يا ريس في سنه 56 تتنازل عن مش عارف ايه، يا ريس ده انت مشال الوطنيه يا جمال، ما مشال الوطنيه. وغنوا له وهيجوه بعد فصائل الفلسطينيين، فاصدر قرار باغلاق العقبه. ادي السر. ما انا مش عاوز اتكلم في السياسه، ما انا بقول لو كلمت في السياسه كله هيسكت. ادي يا سيدي الموضوع. فكذلك الاسلام، الاخوان المسلمين تعجلوا المسائل وطلعوا سنه 54 وعملوا حدوته مع جمال عبد الناصر. حصل ايه؟ اتضرب الدين ضربه ما قامش منها. لما قام امتى؟ في الستينات بقى، 64 65، برضه نفس الحدوته، جريوا على الراجل وضحكوا عليه المرشد العام، وقعدوا الشباب واحنا ويقول لهم ايه؟ وقال لهم ضيعوا الراجل وضيعوا الناس وشويه عيال عملوا شويه حاجات، وهب وقام مضروب الدين ضربه ثانيه ما قامش منها. ما قمناش منها ليه؟ ما قمناش منها الا النكسه. النكسه دي رحمه من الله، اقسم بالله ان هذه النكسه رحمه من الله. ولو كنا انتصرنا سنه مع 67 كانت الرجاله كلها حطت احمر في شفايفها في مصر، ما كانش بقى فيها راجل. هم مش لابسوا الرجاله نسوان ونففوهم على الحمير في البلاد؟ لا، ركبوا الحمار، ركبوا الحمار بالمقلوب، حاجات انتم شباب ما تعرفوهاش وما تشوفوهاش. فجات النكسه رحمه من الله فبدات تفك. بعد ما كانوا بيشيلوا عربيته داسوا صورته بالاقدام في كليه الهندسه هنا، واتضربوا واتعزقوا لما قالوا كفى، وعملوا قضايا ومحاكمات وبتاع. وجه السادات بقى وبدا يفك على الناس شويه، وبدا الدين يظهر، بدا الدين يظهر، بدا هنرجع تاني نعمل الحدوته ونبتدي بقى نفتكر في نفسنا بقى ان احنا بقينا قوه وبقينا حاجه، وعيل صغير في ايده طبنجه وبتاع والجهاد في سبيل الله والمسخره دي. الحكومة ايدها طيلة، هتضربكم ضربة ما تقوموش منها، لانتم ولا اللي خلفوكم ولا ولادكم، خلاص هتقطع خيطك. وحاصل اهو مصفحات، والبلدة متحصرة من النيل بالقوارب ومن جوه بالمصفحات، وهيجيبوا الهليكوبتر ويدوك، هيحرقوا الزراعات ويجيبوا اجلك. وبعدين انت تروح في 60 داهية. لكن احنا ذنبنا ايه؟ احنا الاسلام ماله؟ الاسلام عاوزين الاسلام ينتشر. فاسلوب معالجه الدعوه اسلوب خاطئ. اسلوب خاطئ ليه؟ لان ناس متعجله. مش هقول انهم مش مخلصين لوجه الله، هقول ان دول طلاب دنيا. انا اظن حكيت لكم حكايه خالد ابن الوليد وانا ما حكيتهاش مع ابو عبيده النجار، قلتها المره اللي فاتت في المونتاج. ابو عبيده بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب كان قائد جيش، خالد بن الوليد قائد الجيوش في حصار القسطنطينيه. خالد الوليد، والناس عماله تقول النصر من عند خالد، ما دام خالد معانا يبقى منتصرين، ما دام خالد معانا احنا منتصرين. عمر راح باعت جواب لابي عبيده بن الجراح وقال له: يا ابا عبيده، انت امير الامراء، امير الامراء وقائد الجيوش، استلم القياده من خالد واقرئه كتابي هذا. راح جاب لابو عبيده بن الجراح، لما راح له الحصار شغال وخالد متولي القياده، خد الجواب حطه في جيبه وسكت لحد ما المعارك اشتغلت واشتعلت وهب هب هب وحصل النصر والدنيا راقت. دخل عليه وقال له: يا خالد، الجواب ده جالي من امير المؤمنين، خد اقراه. اراه، اول ما اراه خالد قال له: يرحمك الله، يرحمك الله يا أبا عبيد، لما لم تخبرني؟ شوف الرد بقى. أولا شوف خالد ما زعلش ولا اتضايق، عزلني عزلني، كل هدفنا إيه؟ ها؟ لما لم تخبرني يرحمك الله؟ قال: يا خالد، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالدا لسيف من سيوف الله، وما أحببت أن أكسر عليك حربك، وما الدنيا نريد وما لها نعمل، كلنا في الله أخوة. شوف الكلمتين، شوف، ما حبيتش أكسر عليك حربك، ولا الدنيا بنريد ولا المركز بنسعى له. أمير أمراء ولا أمير بتاع، مش ده الموضوع. هو عنده لقب أهم، أمين في الأرض أمين في السماء، لكل أمة أمين، وأمينك أيتها الأمة. أبو عبيدة بن الجراح بعديه ولا أمير الأمراء؟ هي أمير الأمراء يعني. ومرضيش يتولى القيادة وساب خالد وساب النصر وينسب إلى خالد. وبعدين لما استقرت الأمور، لا الدنيا بنعمل لها ولا بنسعى إليه. أدي الصحابة، أدي السنة، أدي السلف بقى، أدي السلفية وأدي الأصولية، أدي نمشي ورا دول. إنما أنت جاي عاوز تبقى حاكم وعاوز تمسك السلطة وعاوز تركب العربية بدل بضياف تركبها أنت. طب وبعملنا إيه؟ وبعدين إذا كنت أنت فاهم إن الراجل ده غلطان وبنقتله، طب ما هيطلع بدل منه 1000 و2000 و20000، قتلت فرق فودة أو فرق فودة لوحده؟ إيه هاجت الدنيا وما هاجت في الصحف كلها وهاجت وقال لك الفكر والفكر وحرب الفكر والإرهاب الفكري، وإزاي حكومة سايبة الناس، وهات قانون جديد للإرهاب. إحنا مش ناقصين، ده قانون الطوارئ لسه بيقول يا رب هلم. يطلع، يتلغى قانون الطوارئ اللي بيتجدد كل شوية. اهو دلوقتي اهو هيطلعوا لك قانون ارهاب جديد. وجابوه بقى بيقول لك وهو بعد ما ضرب قال له اشهد اشهد يا خالد ان ما حدث حدث من اجل مصر. عملت منه زعيم خيبك الله يا راجل. عملت منه زي بقول لك ما حدث حدث من اجل مصر. وجهه نظره وجهه نظره. راح يطلع قانون للارهاب والكلام ايه اللي وصلنا له يعني؟ ايه قتل فرج فوق ده يعني؟ يودي فين ويجيب منين؟ شيء مؤسف. وزي ما قلت قبل كده اخواننا اللي سبوا في السادات وكتموا على السادات وعملوا في السادات وحلوا دم السادات، والسادات كان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قتله حرام، قتله وقاتله في النار، قاتله في النار لا شك. كون السادات بقى يروح الجنه والنار ده مش موضوعي، مش موضوعي. هو انت لما تقتل المسيحي اهل الذمه، لما مسلم يقتل المسيحي اهل الذمه يخش النار ولا ما يخشش؟ هيخش النار لانه اهل ذمه. والمسيحي اللي اتقتل ده اصلا داخل فين؟ داخل في النار. هم الاثنين داخلين في النار. ما خلاص، ما هو اذا التقى المسلمان بسيفيهما، طب هم الاثنين اهو، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. في النار. العبره بالجريمه اللي انت ارتكبتها مش العبره بالجريمه دي مع مين؟ انت سرقت، انت سارق، اللي انت سرقته ده مسلم ولا يهودي؟ ده مش ده الموضوع. المهم موضوع ان انت ايه؟ حرامي بس. ها انت خدت بالك ما خدتش بالك؟ فقاتل السادات في النار طبعا، وقاتل فرج فوق ده في النار طبعا، لان ده بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص مالكش حق انك تقتله، يبقى عملنا ايه؟ طب والسادات قتل عشان كامب ديفيد، ايه رايكم بقى ان النهارده كامب ديفيد هي الامل المنشود للدول العربيه جميعا وعلى راسهم ابو عمار؟ ايه رايكم بقى؟ هي الامل المنشود كامب ديفيد، لكن مش هياخدوها، مش هياخدوها، وانا بقولها وهتشوف هياخدوا اقل منها، اقل من. لكن اللي عملوا كامب ديفيد، اللي عملوا السادات في كامب ديفيد للفلسطينيين لو كانوا خدوه ما كانش بقى ده الحال. لكن للاسف، للاسف الشديد ما خدوهوش، والنهارده بيدوروا عليه مش هياخدوه، مش هياخدوه. علم فلسطين اترفع يا عالم، علم فلسطين ارتفع على المبنى في وجود اليهود، ومع ذلك ما رضوش يجوا. النهارده في المفاوضات علم فلسطين لا يرفع. عارفين ده اللي مش عارفينه؟ شرط، شرط لحضور وفد اسرائيل المباحثات ان المقاومه الفلسطينيه دي وفتح وياسر والكلام ده كله بره ما يحضرش. فجايبين لهم الست حنان مش ابو عمار بقى وابو اياد وابو الست حنان، وعلم فلسطين لا يرفع على مبنى المفاوضات. يا عالم يا اخوانا خدوا بالكم، انتبهوا، الاسلام هدف، الاسلام حاجه كبيره قوي، الاسلام لازم يسعى اليه سعي متعقل، الاسلام لازم يبقى له قاعده. قد ما قالوا قاده لازم يبقى له ايه؟ قاعده. قاده من غير قاعده ما ينفعش، ما ينفعش. فكل واحد عاوز يعمل زعيم، وكل واحد عاوز يعمل قائد، كل واحد عاوز يوصل للحكم. توصل للحكم تهب بيه، انت عاوز ربنا يرضى عليك ولا عاوز تبقى ايه بس؟ عاوز ربنا يرضى عليك يبقى تسعى الى هدايه الناس، لان يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد بس، خير لك من حمر النعم. اقم الصلاه يا ابني.